السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له علاقة بالدرس، كنت أردت التنبيه عليه لكني أجلت إلى هذا اليوم، أن بعض الناس إذا تسوك يبقى في فمه أثر من السواك، كسر ولا شيء، نعم، فيقوم بإلقائها في المسجد. وبعض الناس بقايا الطعام التي تبقى في فمه، وأناس ما يتساقط من شعره. المقصود أن هذه الأمور مسائلها لا تنحصر، وكل ما يستقذر ممنوع، ولا يتقيد ذلك بالنجس، لأن النخامة والنخاعة طاهرة ومع ذلك خطيئة، فكل ما كان في معناها يدخل في حكمها. المطلوب أن تنظف المساجد وتطيب. قد نص أهل العلم في كتاب الاعتكاف وفي باب الاعتكاف من كتب الفقه أن تصان المساجد على هذه الأشياء، حتى ما يتساقط من شعر ولو يسير، تقليم الأظافر ولو لم يلقى في المسجد يصان على المسجد، كل ما يستقدر يصان على المسجد. سم الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. بعد أن ذكر أن هذه القبلة فهي متجهة المصلين أشرف الجهات قبل البيت، صان عن ما يستقدر من وساط وغيره، ذكر ما جاء فيها وما يتعلق بها من أحكام. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، عند أهل العلم شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، والمراد بذلك الفريضة، أما النافلة فتصح إلى غير القبلة، حيثما توجهت به راحلته تصح. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عدوي أولاهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. بينما أصلها بين، زيدت عليها ما، بينما الناس بقباء بالمد والتذكير والصرف على الأشهر، فتقول بقباء المد بقباء والتذكير والصرف في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وفي حديث البراء في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة العصر، لكن لم يبين المكان، فحمل على أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح، وبنو حارثة الذي جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في صلاة العصر. تأخر إخبار أهل قباء لبعدهم عن مسجده عليه الصلاة والسلام، وتقدم إخبار بني حارثة لقربهم منه لأنهم داخل المدينة. كانوا في صلاة الصبح فأتاهم آت لم يسم، وإن زعم بعضهم أنه عباد بن بشر الذي أخبر بني حارثة، لكن لم يسم في شيء من طرق الحديث، لم يسم. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الله القرآن، قرآن في كل ليلة ينزل عليه، في كثير من الليالي ينزل عليه القرآن، لكن المراد به القرآن الذي يخص تحويل القبلة، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، في رواية فاستقبلوها يعني ضبطت هكذا وهكذا، فاستقبلوها أمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته. فاستقبلوها أو فاستقبلوها امتثلوا هذا الأمر، لأن الأصل أن الدين للجميع، والأصل الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام، وما دام أمر أن يستقبل الكعبة فأمته في حكمه عليه الصلاة والسلام، أمر أن يستقبل الكعبة واستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام إلى بيت المقدس على القبلة الأولى، فاستداروا إلى الكعبة أي تحولوا إلى جهة الكعبة وهم في صلاتهم، هم في صلاتهم صلوا بعض الصلاة إلى جهة بيت المقدس ثم أتموها فاستداروا إلى جهة الكعبة، فدل على أن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه، من بلوغه لا من نزوله، لا من نزوله، ولذا لم يأمروا بالإعادة، لا إعادة هذه الصلاة ولا ما تقدم من الصلوات قبلها العشاء وقبلها المغرب وقبلها العصر بعد التحويل، وهم يصلون إلى بيت المقدس، فدل على يعمل بالمنسوخ حتى يبلغ الناس، وكذلك العام يعمل به حتى يبلغ المخصص، كذلك المطلق يعمل به حتى يرد المقيد، وهكذا. فالإنسان مطالب بما يبلغه من النصوص، ولو خفي عليه شيء من النصوص التي تتضمن أحكام طول عمره ما عوقب على ذلك ولا عوقب عليه. ومن أسباب اختلاف أهل العلم في مسائل العلم من أسبابها أن بعضهم قد يبلغه ما لا يبلغ الآخر، فلا يؤاخذ من لا يبلغه، لكن من بلغه شيء عن الله ورسوله لازم العمل به، ولا يكون قائل أنني أعمل بما بلغني من غير تحري وتثبت، إنما تبحث المسألة إذا أردت أن تستقل بنفسك تبحث عنها وفي نصوصها من جميع الوجوه، عندك آية تتضمن حكم، حديث تتضمن حكم، تنظر في هذه الآية وفي هذا الحديث، الآية لا إشكال في ثبوتها قطعية الثبوت، تنظر في ثبوت الخبر، فإذا ثبت تنظر ما يفيده هذا الخبر من حكم شرعي، ومن عمل بهذا الخبر من الأئمة، وهل لهذا الخبر من مخصص أو مقيد، وهل هو محكم أو منسوخ، تنظر في الخبر من جميع جوانبه، هذا المفترض في طالب العلم. نعم إذا لم يجد بعد البحث والتحري ما يقيد هذا الخبر أو ما يخصصه أو ما ينسخه يعمل به، يبحث ويسأل أهل العلم، إن كانت لديه أهلية، إن كان فقيها بالقوة القريبة من الفعل يكفيه بحثه، وإن لم يكن كذلك فليتأكد بسؤال أهل العلم. تأكد بسؤال أهل العلم. هؤلاء استداروا كما إلى جهة الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما صلوه إلى جهة بيت المقدس بعد النسخ، فدل على المنسوخ يعمل به حتى يبلغ الناس. هؤلاء خاطبهم المخبر وقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه القرآن يصح، تجوز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة، ويستجيب المصلي إذا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر. لو أن شخصا يصلي إلى جهة فقيل له الجهة خلفك ماذا يصنع؟ جاءه مخبر ثقة قال الجهة خلفك، يستدير ويصلي إلى الجهة الثانية. نعم إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد، لأن كان في مكان لا يوجد ما يستدل به على القبلة ولا من يسأل من ثقة ولا يوجد محاريب ولا يوجد يمكن ما يمكن أن يستدل به على القبلة، واجتهد في البر مثلا، اجتهد وتحرى ثم صلى إلى جهة قلب على ظنه أنها هي القبلة، مثل هذا يستدير كما هو ولا يعيد، ولو أتم صلاته على تلك الجهة كفته. فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن إن كان في مكان لا يسوغ له فيه مثل هذا الاجتهاد لإمكانه أن يصل إلى القبلة بيقين، مثل هذا يستأنف. وقد حصل من امرأتين صليتا في مكان واحد، كل واحدة إلى جهة، كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى من غير اجتهاد ولا تحري. نعم غفلة صلتان يصلتان، الله غفر رحيم، أينما توله فثم وجه. مثل هذا ما هو محل الاجتهاد، ليس هذا المحل قابل للاجتهاد في البلدان، ليس محل الاجتهاد، بإمكانها أن تسأل. هناك بلدان هي مثل البراري والقطار، بلدان مثل البراري والقصار في الحكم، بلاد الكفار مثلا لا يمكن أن يسأل ولا يوجد ثقة عنده يسأله ولا يوجد مساجد ولا محاريب ولا، هنا نقول يجتهد. لكن هل له أن يسأل كافر؟ تقول من جهة مكة مثلا، جهة أي جهة أقرب من غيرها، إلى جهة أقرب من غيرها. نعم هو المفترض في المخبر أن يكون ثقة، لكن هذا ليس بثقة. نعم لا، وإذا تصور أن السائل لا علم له البتة، جاهل بجهاز القبلة كل المقاييس، وخبر أدنى شخص أفضل من خبره، هنا يحصل ترجيح. هل يوجد في الدنيا على ما يقال بلد تستوي فيه كل الجهات إلى جهة القبلة، كل الجهات الأربع إلى جهة الثانية؟ كيف؟ أي بحر؟ أي بحر؟ موازين مكة، إذا وازى مكة خلاص، وهذا معروف مبني على القول بكروية شسمة لازم فقط. لا قالوا الإخوان في شيء تصلي للجهات الأربع، ها؟ أي زورة ما مخلّي، لكن تصلي إلى أي جهة، لأنك إذا افترضت أن مكة هنا، إذا تصور أن مكة في وسط الدائرة هنا والبلد الثاني هنا، فأي جهة ينصرف، ما يختلف إذا كان موازي من الجهة الأخرى للأرض لمكة. هؤلاء على جهة مقطوع بها، أهل قباء بنو حارثة على جهة قطعية، على قبلة قطعية. من أين جاء القطع؟ نعم رأوه رؤية، رؤية خطية، يصلي إلى جهة بيت المقدس، فصلاتهم إلى جهة بيت المقدس مقطوع بها، وتحولوا عنها إلى خبر هذا الواحد، إلى خبر هذا الواحد. فهل للإنسان أن ينتقل من قطعي إلى ظني، أو نقول إذا خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة يفيد القطع، أو نقول أنه لا يفيد القطع حتى احتف به قرينة؟ هذا فيه قرائن معروفة، هنا فيه قرائن، والمسائل وهذه المسألة أقول فيها أقوال، منهم من يقول أنهم عملوا بالظن وانتقلوا من القطع إليه لأن خبر الواحد في القطع مطلقا، هذا معروف عن حسين كرابيسي وداود الظاهر بعض أهل العلم، ومنهم من يقول أنه لا يفيد القطع مطلقا لأنه إذا فاد القطع انتقل بكونه خبر واحد، ومنهم من يتوسط يقول أنه يفيد القطع إذا احتفت به قريب، وهنا احتفت به قريب، عرفوا من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتشوف إلى تحويل القبلة، وفي قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلا نولينك قبلة ترضاها، ثم جاء النسخ، فالقرينة دلت على أنه أن خبره محفوظ وأنه مقطوع به، لأن خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن عند الجمهور. لماذا؟ لأن المخبر مهما كان من الثقة والضبط والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم، ليس بمعصوم، وقد حصل الخطأ من كبار الحفاظ من مالك نجم السنن، أخطأ في أحرف يسيرة، فإذا تصورنا أن مثل مالك ومن فوق مالك ممن لم تضمن له العصمة يقع في الخطأ، حتى من بعض الصحابة وقع الوهم، فخبر مثل هذا هل يمكن أن يجزم به 100%، أو لوجود الاحتمال الثاني احتمال النقيض تنزل النسبة إلى 99 98 90 80 70، على حسب ما عند الراوي من كثرة الأوهام وقلتها تنزل النسبة، وفي عداد الثقات من يقبل خبر، يعني العمل بخبر واحد واجب بإجماع من يعتد بقوله من العلم، يعني لا تلازم بين وجوب العمل وكونه في القطع والظن، فهذه النسبة إذا وجدت ولو 1%، لأن العلم عندهم ما لا يحتمل النقيض، فإذا احتمل النقيض ولو 1% نزل الخبر من 100 إلى 99 إلى 98 إلى 90 إلى آخر. هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر نعم صارت في مقابل هذا الاحتمال الضعيف، فارتفع هذا الاحتمال فأفاد خبره القطع، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة، في نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب كم من العلم تفيد هذا، ولا نضيف في هذه المسألة لأنها وحدت في مناسبات كثيرة. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا في الصحيحين 17 شهرا على الشك، فمن جزم بال16 كما في حديث الباب ألغى الزائد من الشهر الأول ومن الثاني، ألغى الزائد من الشهر الأول ويقع في سنة أولى من الهجرة، والزائد من الشهر الأخير من السنة الثانية، ومن قال 17 من جزم بال17 جبر. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في شهر ربيع الأول، نعم في أي يوم؟ 12 من شهر ربيع الأول، والتحويل حصل في نصف رجب من السنة الثانية، في منتصف رجب من السنة الثانية، فيكون كم يكون كم تكون المدة على التحرير؟ نعم ربيع الأول، ربيع الأول والثاني وجمادى الأول والثاني، نعم 4 مع 12 6 أشهر لكن إذا نظرنا أنه جاء الثاني عشر من الأول والخامس عشر يعني المسألة ثلاثة أيام زيادة. نعم، ربيع الأول والثاني وجمادة وجمادة الثاني الآخرة أربعة مائة عشر، فهي ستة عشر وأيام، فمن قال سبعة عشر جبر هذه الأيام جعلها شهرا كاملا ولهم عادة. ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين، لأن بدر كانت في رمضان في إيش؟ في السابع عشر من قبله بشهرين، السابع عشر من رمضان يعني شهرين ويومين، شهرين ويومين. سهل الكسور عندهم يتسامحون به، يجبرونه ويحذفونه، خلاف في سن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته كلها صحيح، ستين، ثلاث ستين، خمسة وستين. نعم، على هذه الطريقة من يجبر من يحذف. ثم بعد هذا يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، إذا توجه قبل البيت. روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. مالك عن نافع عن ابن عمر، السند ذلك الشمس، أن مالك عن نافع أن عمر، نافع أدرك عمر ما أدرك، ما دام عن عمر ما أدرك، هو موصول من الحديث موصول. على كل حال يغني عنه المرفوع من حديث أبي هريرة، رواه البخاري وقال الترمذي حسن صحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي بعد ذلك: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عباس. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، لأهل المشرق. الآن الخطاب وقع في المدينة، نعم، فكيف يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ يتجه ولا ما يتجه؟ يعني تصورنا اتجاه مثل هذا الكلام لأهل المدينة وما في في سمتها، قبلتهم بين المشرق والمغرب، وكذلك من يقابلهم في الجهات الأخرى من عن يسار الكعبة في جهة الجنوب، قبلتهم بين المشرق والمغرب. لكن كيف يقال لأهل المشرق قبلتهم بين المشرق والمغرب على كلام ابن المبارك؟ الآن هذا خطاب وقع في المدينة، لكن هل يصلح لأهل النجد أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ طيب هل يصلح لأهل مصر أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما يمكن، جهة الشرق والغرب لا يمكن أن نوجه لهم مثل الكلام، إنما يوجه لأهل الشمال والجنوب قبلة بين المشرق والمغرب. فكيف يقول ابن المبارك لأهل المشرق ولا يريد المشرق الذي هو شرق مكة؟ لا، إنما يريد جهات من المشرق هي إلى الشمال أقرب كخراسان وغيرها. فإذا كان تصورنا أن هذه هي الكعبة، هذه هي الكعبة، المدينة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق، بين المشرق والمغرب كله انتهى الإشكال، ونحن هنا في الشرق لا يمكن أن نقول في قبلتنا بين المشرق والمغرب، لكن يمكن أن نقول بين الشمال والجنوب، وأهل مصر في الجهة هذه، وأهل اليمن وجنوب الجزيرة في الجهة هذه، يتجه لهم خطاب المدينة. لكن ابن المبارك يقول لأهل المشرق يعني هؤلاء اللي هنا جهة خراسان الشمال الشرقي، فإذا اتجهوا إلى جهة مكة هذا الغرب وهذا الشرق جهة مقبولة، لكن يبقى أنه يكون فيها انحراف لو صلبوا إلى ما بين الجهتين بالنسبة لهم. إذا قلنا على التحرير بين المشرق والمغرب تكون جهتهم هنا، لكن لم أشك إشكال متجوز، والحديث كله فيه تيسير، فيه تيسير على الأمة، إذ مفاده الاكتفاء بالجهة، مفاده الاكتفاء بالجهة. يمكن أن يقال لأهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة ويراد بذلك عين الكعبة؟ نعم نعم لا يمكن. وما يدل عليه قوله جل وعلا فولي وجهك شاطر المصلحة، المراد بالشاطر الجهة، وبهذا قال الجمهور. فالحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، في حق من تعذرت عليه عين الكعبة، وقد ذهب إليه جمهور العلماء ويؤيد قوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الشافعية عندهم أن الواجب استقبال العين عين الكعبة، لكن أن يريد به حقيقة القول لا شك أنه حرج، بل متعذر استقبال العين عمن بعد عن البيت متعذر. الآن العمائر المحيطة بالحرم التي لا يمكن من خلالها رؤية البيت يصعب جدا أن يستقبل الإنسان عينك، فضلا عمن بعد في خارج مكة أو في الأمصار البعيدة، كيف يقال أن الواجب استقبال البيت؟ هم يقولون بالتحري، يقولون بالتحري تتحرى إصابة العين، فعلى هذا يكون الخلاف لفظي، إلا أنه قول الشافعي يبعث على مزيد التحري، يبعث على مزيد التحري، حتى قال قائلهم أنه يقال إذا لم يجزم بإصابة العين أو لم يغلب على ظنه إصابة العين يقسم الجهات، يقسم الجهات فيضع دائرة ويضع فيها خطوط متعالمة ويصلي في كل حقل إلى أن يصيب الكعبة، نعم إلى أن يجزم أنه أصاب. هل يرد الشرع بمثل هذا؟ الشرع المبني على التيسير مبني على هذا؟ أقول يمكن أن يرد مثل هذا في مثل قوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة تيسير، المقصود أن تقصد الجهة وتجتهد وتتحرى. في ابن عبد البر رحمه الله تعالى له كلام فيه، وهو في الجملة ما يختلف معه فيه، يقول تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام اللي داخل المسجد وش الواجب فرضهم؟ إصابة العين، وهي لأهل مكة أوسع، حتى يصرح بعضهم أن قبلتهم المسجد، ثم لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق أوسع. هذا كلام صحيح، كل ما بعد الإنسان تعذر عليه إصابة العين أكثر، لكن لو أن شخص صلى في الدور الثاني مثلا أو بين عمود وفي المواسم في الصفوف الأخيرة من لم يرى كعبة، فلما سلم وجد أنه صلى إلى غير كعبة، ماذا يقال له؟ تصرف بعض الناس بالفرش يجعل كثير من الناس يصلي إلى غير قبلة، يجر الفرش على يصير عند العمود وبدل ما يبقى قبلة كذا خلها، هذا موجود والناس ما لهم إلا هذا الفرش، وهذا الخطوط اللي تحطوا فيها، لكن الخطوط تروح مع الفرش. نعم، فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى يوم سلم إلى وين؟ في التبليمي يقال له أعد، هذا ليس من مكان الاجتهاد، هل يقال له أعد؟ وإذا صلى بالدور الثاني ماذا يصنع الناس قدامه؟ ما يقدر يسوي شيء. نعم، يعني في صلاة التراويح مثلا قدامك في الدور الثاني 20 صف، هذا إن أمكن أن ترى الكعبة لو إذا ركع الناس، نعم، لكن إذا أمكن أن ترى الكعبة ولو في مع الركوع إذا ركعوا الناس شفته وتعدى نديك، إيه لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد؟ لا، ويلزم، لا يلزم، يلزم إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبة وهو داخل المسجد صلاته باطلة، فيستأنفها من جديد، وما يلزم أن ينحرف عن القبلة أو من يكبر كلام شيء يسمعه الناس، لبعض الناس يصعب عليه أنه ينتقد، بعض الناس صحيح يعني ينوي أن يعني يقطع ما فات ويكبر بنفسه من جديد ويتبع لما. لا لا ما يكفي، ما يكفي، لأن ما تقدم باطل. لا هو إذا أصابها في الأولى هو منحرف إن شاء الله. اكثر هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، هو الممكن وضع أعلام أو أشياء تدل عليها على سمتها، لكن أيضا التصرف والزيادة والنقصان عما عهد عليه الأمر ما ينبغي أبدا. على كل حال إذا عرف باضطراب أن هذه متجهة، عرف طبق هذا على أنها متجهة تكفي، لكن يبقى أن الوضع مع الزحام قد يصل الإنسان إلى غيره، وعلى من استطاع أن يصيب العين هذا هو فرض متعين عليه. ولو إذا ركع الناس ينظر إلى الكعبة، ولو إذا سجدوا، إذا ما تمكن من رؤيتها إذا ركعوا، إذا سجد يحاول يتأكد، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة. لكن إن كان مع الركوع رآها ثم اتجه إليها يستأنف من جديد، وإن كان في السجود فاته ركعة وهكذا. نعم. يقول لا بد أن يستقبل البنيان، الهوى ما يكفي إلا في حالة واحدة ما لو أزيلت، يعني أزيلت فيما بعد صلى الله عليه وسلم. فمن يصححها يقول هو بمثابة هواء الكعبة اللي بالدور الثاني والنصف ما يصلون إلى عينها إلى هوائه، والهواء الحكم قرار. لكن إذا لم يصلي إلى شخص، صلى في الحجر واستدبر مثلا الكعبة في النافلة، هم يجزون النافلة في داخل البيت، مش حكم صلاته؟ هو الحجر لا شك أنه من البيت، قصر فيهم النفقة وعجز عن المال. نعم. فالصلاة في النافلة يصححونها داخل البيت على أن يصلي إلى شخص، صلى إلى الحجر أو إلى الفتحة اللي في الحجر، فما هذه الفتحة بينهم، صلى هنا لا إلى شخص، أو صلى إلى الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة، تصح ولا ما تصح؟ نعم الجمهور أنها لا تصح، لابد أن يصلي إلى شخص. ومن قال أن الهوى له حكم القرار ما دام الجهة موجودة وصححنا أصل النبل داخل البيت لا يمنع. نعم. يظن هذه القبلة غفلة، يعني أخطأ في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد. صلى الله عليك. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. خبيب جادة عندي بالفتح صلى الله عليه وسلم. قالوا في آداب طالب الحديث أن يعلى بنسخته وكتابه على رواية معتمدة موثقة مصححة مقابلة بأصول، وقال أنه يكفي أصل واحد فقط، لا بد من العناية بالكتب. نعم. صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله أو عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأن البقعة الواقع بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح مدني عبيد الله صغر ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر المدني مولى جهينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، صلاة في مسجدي هذا. الإشارة إلى موجود، موجود في الأعيان لا في الأذهان. بهذا يستدل أن يقول أن التضعيف لا يشمل التوسعات، بل هو خاص لمسجده عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول أنه ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده عليه الصلاة والسلام بقوله هذا، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يشمل جميع الحرم، وهو قول الأكثر، التضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور. لهم أدلة، منها أن الإسراء كان من بيت أم هانئ لا من المسجد، وقد جاء قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، والحديث فيه مقال. لكن قوله جل وعلا: وإخراج أهله منه، هل أخرج من المسجد أم من مكة؟ نعم، إخراج أهله منه فدل على أن مكة كلها مسجد. على كل حال المسألة مبسوطة في مواضع، لكن الذي يترجح أن مكة كلها حرم بخلاف المدينة. عد مسألة التوسعة جاء فيها ما يدل على، لكن أحاديث لا تسلم مما قال مسجدي وإن وصل إلى صنعاء، الأحاديث ما المقصود أن عند أهل العلم أن الزيادة لحكم المسجد. والكلام لو أردنا أن نتحدث عن حرمين وأحكام الحرمين ترى ما ينتهي، والتوسعات هل لها حكم؟ التوسعات التي المحاطة بسور الحرم لا إشكال فيها، نعم، لكن التوسعات غير المحاطة هذه لا تأخذ حكم المسجد، لا تأخذ أحكام المسجد، وما ينتهي الكلام في هذه المسائل. الآن التوسعات في حرم المدينة المحاطة بالسور هذه لا إشكال فيها أنها داخل في المسجد، يبقى التوسعات التي فيها شبوك، مجرد شبوك وفيها دورات المياه، هذه لا تدخل المسجد ويجلس فيها الحجاب. التوسعات التي في المسجد الحرام، توسع المحاطة بالأسوار، توسعة الملك فهد، هذه داخلة في المسجد، لكن التوسعة الساحات غير داخلة في المسجد. المسعى ما زال خارج المسجد، المسعى ما زال خارج المسجد، لم يدخل المسجد، حتى وضعها الآن وكيفيته لم يدخل. لكن لو وجد سور كبير يكون من وراء المسعى دخل، نعم، لو وسع المسجد مثلا بدائرة كبيرة بحيث تشمل المسعى دخل المسجد، نعم. المسعى الآن خارج المسجد خروجا ظاهرا، لا ما هي مسألة متصلة. شوف الآن وضع المسجد هكذا، هذا المسجد، هذه الدائرة والمسعى هكذا بجواره، لا متصل بالمسعى هكذا، شوف ما يمزل. لكنها وضعها وحقيقتها خارج المسجد بجوار المسجد، حتى لو شفت الصور، صورة خارج المسجد بلا شك، اللي يصلون بها مع الحاجة يعني اتصلت الصفوف ما خارج، اما يصلون بها من غير اتصال الصفوف والمسجد فاضل. كل من على مذهب، يوجد من يصلون في دكاكينهم ومحلاتهم ومع شوارعهم، الله المستعان، التساهل كبير. لا، إذا خرج عن المسجد بطل طواف، إذا خرج عن المسجد بطل طواف. لا، من الغرائب السنة هذه أناس طافوا سعوا خارج المسعى بالساحة بجواره، 5 أسئلة جاءت في هذه الطريقة، وبعضهم يجادل يقول كان المسعى وادي، نعم، وما يدريك أن هذا الذي بجواره كان من الوادي، تحديد بهذا الجدران حادث. قل لو قيل بهذا ما انتهت المسألة، بعد صارت المشاعر لعب، نعم، إيه، لأن الزحام اضطرهم إلى هذا، لكن عليهم الإعادة على كل حال. لا، لو يرون المصلين واضطروا إلى ذلك واتصلت الصفوف حيث وصلوا إلى باب هذه العماير مش عارف. أما إذا وجد فاصل الأدوار دوار العماير التي تصح الصلاة في أرضها تصح في علوها مثل المسجد. يقول صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة فيما سواه. صلاة هذه تشمل الفريضة والنافلة في قول الأكثر. وزعم الطحاوي أن التضعيف خاص بالفرائض، خاص بالفرائض، لأن النوافل فعلها في البيوت أفضل. إذن التضعيف خاص بالفرائض عنده. وقال غيره يعني قول الأكثر يشمل النوافل أيضا، ولا يمنع أن تكون النوافل في بيوت مكة وفي بيوت المدينة نعم أفضل منها في بيوت غيرها من البلدان ومن المسجد أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد إلا المسجد الحرام، فإنه مساو أو فاضل أو مفضول، يعني ما في ما يدل على المساواة لمسجده عليه الصلاة والسلام أو لكونه أفضل أو دونه، إنما هذا الاستثناء يدل على أن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد. إلا المسجد الحرام يدل على أنه ليس كغيره من المساجد، لكن يبقى هذا الاستثناء ما بين فيه منزلة هذا المسجد بالتحديد. إلا المسجد الحرام فإنه مثله مساوي، أو إلا المسجد الحرام فإنه فوقه أو دونه لكن ليس كغيره، الاحتمال قائم. يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساوي لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو فاضلا أو مفضولا، والأول أرجح. هذا عند من؟ ابن بطال. ابن بطال إيش؟ مالكي. والأول أرجح لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم المقدار إلا بدليل، بخلاف المساواة. قال ابن حجر كأنه لم يقف على الدليل، دليل الثاني وهو كونه فاضلا. نعم. وقد أخرج الإمام أحمد الصحاح بن حبان من طريق عطاء بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا، يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام. إذن تكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، وحسبت الصلاة الواحدة قدرت بالسنين صارت 55 سنة، 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. هذا من حيث الفضل، هذا من حيث الفضل لا من حيث الإجزاء، لا من حيث الإجزاء. يقول أبو أصلي لفرض واحد وأجلس 55 سنة ما أصلي. نعم. إنما من حيث الفضل والأجر. ولا يقول شخص أحد المسألة التضعيف غير الصلاة مسألة خلافية، يقول شخص أنا زكاتي 100 ألف فرح أطلع ريال واحد من السبع حرام 100 ألف وينتهي الإشكال. لا، هذا ما يمكن. إنما المراد بذلك فضل الصلاة وغيرها من العبادات في هذا المكان المقدس. استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة، لأن الأمكنة إنما تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، وهذا قول الجمهور. وحكي عن مالك أيضا ورجحه ابن عبد البر وجمع من المالكية. والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن المدينة أفضل من مكة. نعم. الحديث الذي يلي حديث الباب ما بين بيتي ومنبري ونصوص أخرى. واستدل الجمهور بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام والله إنك يعني مكة لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. حديث صحيح مخرجه في السنن صححه ابن خزيمة وابن حبان. على كل حال الأدلة على تفضيل مكة على المدينة أكثر، والذي رجح ابن عبد البر رحمه الله وهم مالكي المذهب قول الجمهور. وحدثني عن مالك بن خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري بالشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حقيقة بأن تكون مقتطعة منها، كما أن الحجر الأسود والنيل والفرات والسيحان والجحام من الجنة. يعني جاءت أدلة على وجود شيء في هذه الدنيا مما هو من الجنة. ومنبري على حوض، قال الشراح: ينقل المنبر الذي كان عليه أثناء هذه الكلمة وأثناء هذه المقالة يوم القيامة فينصب على حوضه عليه الصلاة والسلام. ومنبري على حوضي، يعني منبري يكون على حوضي يوم القيامة. منبري الذي أتكلم عليه الآن، نعم، يكون على حوضي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ما بين بيتي، ما بين بيتي، بيت مفرد وهو مضاف، والمفرد المضاف يعم. فهل المراد بهذا جميع بيوته عليه الصلاة والسلام؟ لأن بيوته سرت هكذا بدءا من بيت عائشة إلى آخر البيوت، وعلى هذا تتسع بقعة الروضة. أو المقصود به بيتي يفسر بالرواية الأخرى: ما بين قبري ومنبري، وإن كان فيها كلام، فيكون المراد بيت عائشة لأنه هو الذي صار قبره فيه عليه الصلاة والسلام احتمالا، لأن المفرد يعم. لكن بيته الذي قبر فيه عليه الصلاة والسلام أظهر هو بيت عائشة. ما الذي يفيده هذا الكلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ما الذي يفيد هذا الكلام؟ هل هو مجرد خبر عارع الفائدة العملية، أو أن له فائدة عملية؟ نعم، هل معنى هذا أننا نقول له فائدة فالصلاة فيه أفضل، هذه البقعة الصلاة فيها أفضل، المكث انتظار الصلاة أفضل، قراءة القرآن أفضل لأنها روضة من رياض الجنة؟ أو نقول هو مجرد خبر كما قيل النيل والفرات؟ هل السباحة بالنيل أفضل من السباحة بغيره؟ نعم، له فائدة. عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذه روضة من رياض الجنة، إذن نرتع. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، عموم هذا الخبر يدل على أن هذا له مزية لأنه روضة من رياض الجنة وقد أمرنا بأن نرتع فيه. تفسير الخبر بفرد من أفراده لا يعني قصره عليه. تفسير الخبر بفرد من أفراده، هذه المسألة مرت بنا مرارا، تفسير الخبر بفرد من أفراده لا يقتضي الاقتصار عليه. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام: القوة في الرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، هل معنى هذا أننا لا نستعد بغير الرمي؟ تفسير الظلم بالشرك، هذا يلغي جميع أنواع الظلم غير الشرك؟ نعم، هذه مسألة مرت بنا مرارا وقربت في دروس كثيرة. على كل حال، مخبر القول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا يدل على أنها لهذه البقعة مسجد، فيتحراها الإنسان، يمكث فيها ويقرأ فيها ويصلي فيها. نعم، لكن إذا جاءت الصلاة فالأفضل الصف الأول. على كل حال، الروضة الآن مفروشة بفراش خاص الرياض. نعم، والناس عوام الناس يتبعون هذه العلامات المكبرية اللي في المسجد الحرام، لون الفرشة اللي تحتها في الأرض مثل لون الروضة. فجاء شخص يقول: هذه روضة، اشتري لك فرشة مثل فرشة الروضة. صحيح، فهي موجودة، هم يستدلون بالقرائن ولو ضعف. طيب، يقول: حدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري عن عمه أخي أبيه لأمي عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. استدل بهذا من فضل المدينة على مكة، بحيث لم يثبت في بقعة خبر أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدسة. قال ابن عبد البر: هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة، مثل هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة. نعم، من الجنة والكعبة أعظم وأعظم نعم. حجر الأسود الكعبة نفسه. كثير من بعض الشراء اللي عندهم روائح الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم في هذا المجال في كلام يخالف ويعارض النصوص، ويزعمون أن البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من كذا، قالوه يعني. نعم، فإن كان مجرد نظر للبقعة نفسها فلا، وإن كان الجسد الشريف المدفون فيها هذا بلا شك. يقول هذا غلو، هذا غلو، كان مجرد تراب دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا غلو أفضل من العرش. أما الجسد الطاهر المدفون في هذه البقعة ما في مخلوق يوازي، لا ما في مخلوق يوازي. نعم، من عمل نقل الجنة جماعة دون الخط يعني أفضل من الكعبة. الكلام على البقعة دعنا من الجسد الشريف هذا محل إجماع، أما البقعة لذاتها. يقول باب ما جاء، تفضل. صلى الله عليك. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد رحمه الله فقلت لعمرة رحمها الله أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. المساجد بالجمع في بعض النسخ المسجد بالإفراد يراد به الجنس، يراد به الجنس. يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه هذا البلاغ أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه فهو متصل، والحديث في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنع مساجد الله إذا خرجت تريد الصلاة، إذا خرجت تريد الصلاة، لكن لو احتف بخروجها أمر ممنوع منعت من أجله. إذا احتف بخروجها أمر ممنوع منعت من أجله. لو خرجت متطيبة متبرجة مع سائق أجنبي لا يوجد من يصل إلى المسجد إلا هو إذا تمنع، لا لأنه منعت من المسجد إنما منعت لما قارن هذا الخروج إلى المسجد. فالمنع الذي يمنع امرأته لأنها تخرج متبرجة، لأنها تخرج متطيبة، تخرج مع سائق أجنبي مع وجود فتنة، مع وجود تمنع لما يصاحب هذا الخروج لا لذا في الخروج، فهو من العام المخصوص. وجاء في الحديث الصحيح يخرجن تافلات غير متطيبات، وسيأتي في الحديث الذي يليه. وفي سنن أبي داود الصحابة بن خزيمة عن ابن عمر مرفوعا لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم، وجاء في الحديث الصحيح وبيتها خير لها. لكن كون البيت خير لا يقتضي منع، لا يقتضي منع المرأة من المسجد. نعم إذا خشيت الفتنة، إذا قارن الخروج أمر محرم تمنع من أجله. يقول وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وهذا البلاغ أيضا وصله مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت المراد أرادت شهود صلاة العشاء. ومر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة, يطلق ويراد به الفراغ من الفعل, يطلق ويراد به الشروع في الفعل. وهنا إذا أرادت شهود العشاء مع الجماعة في المسجد فلا تمسن طيبا, زاد مسلم قبل الذهاب لأنه سبب الفتنة, مقصود أنها تمنع من الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها, بخلاف ما إذا شهدت وانتهت ورجعت إلى بيتها تطيب. نعم. ولا أثناء الصلاة لما يترتب عليه الخروج من المسجد, لما يترتب عليه الخروج من المسجد. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة العدوية الصحابية من المهاجرات امرأة عمر بن الخطاب ابن عمها, أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد وهي امرأة مذكورة بجمالها, تزوجها عمر بعد 3 أو 4. المقصود أنها مثار فتنة, عمر يتشوف إلى أنها لا تخرج المسجد لكنه يقف عند المسجد لا تمنع, وهي أيضا تريد الأجر, تريد الأجر بخروجها إلى الصلاة مع جماعة المسلمين تشهد صلاتهم ودعوتهم. نعم. كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت لأنه يكره خروجه, فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعه, لأن ترى أنه إذا منعها وقد نوت الخروج أنه يكتب لها أجرها كما قرر ذلك الباجي. يقول فلا يمنعها لئلا يخالف النص, لا يقع في مخالفة أحده. عبد الله بن الزبير اختار على خروجها لأنه تزوجها, بعد ذلك تزوجها عبد الله بن الزبير, اختال لمنعها ولم يمنعها بها, وقف في طريقها بحيث لا تراه وهي ذاهبة إلى صلاة العشاء, فلما مر ضربها من الخلف واختفى. لما رجعت من المسجد قالت خلاص لن أخرج إلى المسجد مرة ثانية, فسد الزمان فسد أهله. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن من سعد بن زرارة الأنصارية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من الطيب والتجمل وقلة التستر يعني التبرج, لأنه فتح في الدنيا بعده عليه الصلاة والسلام, لمنعهن المساجد, وفي رواية المسجد وهو المناسب لعود الضمير على مفرد كما منعه. نعم. أي المسجد نساء بني إسرائيل, وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة, قال الحافظ يظهر أنها تلقته, تلقت الخبر عن عائشة, ويحتمل أن يكون عن غيرها, وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه قالت كن نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يستشرفن للرجال في المساجد, فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال به رأي. مسألة سلطت عليهن الحيضة وهذا الحيض خاص بني إسرائيل وكان قبل ذلك لأنه أمر كتبه الله على بنات آدم, مسألة معروفة عند أهل العلم, لكن أصله من بدء خلق النساء, وكونه سلط عليه الحظ يعني زاد عليه من الدم ما يمنع منه, وإن كان بعضهم يضعف هذا الخبر من أجل هذه الكلمة ما يلزم. هناك امرأتان من بني إسرائيل وهذا الخبر في الصحيح عند مسلم, كلاهما بغي, إحداهما طويلة والأخرى قصيرة, فاتخذت القصيرة أرجلا من خشب, فدل على أن هذا الصنيع ليس من صنيع العفيفات في الأصل وإنهم من صنيع أهل البغاء, فينبغي أن يحرص على مثل هذا أن يجتنبه النساء. وقد شاع بين نساء الأخيار والخيرات على كل حال هو هذا أصله ومن شأنه، والله المستعان. تمسك بعض بقول عائشة لو رأى في منع النساء مطلقا، لكن هل الحديث يقصد المنع أو يقصد السماح؟ هل هو دليل على من قال بالمنع أو دليل على قول من قال بعدم المنع؟ نعم، دليل على قول من قال بعدم المنع، لأن مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع، والعبرة والحجة في منعه عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا وجد ما يقصد المنع، إذا وجد ما يقصد المنع مثل ما أسلفنا، يكون المنع لا لذات الخروج وإنما لما يحتف به. فتمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغيير حكم، يعني بعض التصرفات بعض الأفراد نعم لا يقتضي تغيير حكم شرعي ثابت، يعني كغيرها من القضايا هناك أحكام شرعية ثابتة قد يتصرف بعضهم من خلال هذه الأحكام تصرفات غير مرضية، ما يمنع الحكم إنه يمنع هذا التصرف الخاص، يعني كما يختص بزواج من المسيار وزواج من نية الطلاق من أو مثلا مسألة التورق أو المسائل التي يكثر فيها التصرفات التي هي غير مرضية، فلا يمنع أصل الحكم تمنع مثل هذه التصرفات. بل ظاهر الحديث يدل على عدم المنع لأن الله سبحانه وتعالى علم ما سيحدثه النساء، علم ما سيحدثه النساء، فما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم المنع من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. المقصود أن من يلاحظ عليها ارتكاب مخالفة في منعها تمنع من أجل المخالفة لا لذات الذهاب إلى المسجد الصلاة وشهود جماعة.